فتح لهم امتحان يوم القيامة، لكن ما جاء في النفس لا يجوز ان يفتح. وهي النصر الأبي صلى الله عليه وسلم أمه رحمة الله عنهم قال لهم في السلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد موسى الحج عن رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن مسعود يا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبع ما يا محمد فاهتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنذر الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا. وقلت قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية لم نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية قال حصيب عن مجاهد مخلصا. ورجع وروى عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما حاجة وكذا روي عن الحسن والضحاك عطية والصديق. وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت لصلاته ويرى أن حجه عليه استقاء إليه سبيلا. وقال مجاهد الربيع بن أنس حنيفا أي مبتدعا. وقال أبو قدابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كل من أولهم إلى وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كل من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. وقوله تعالى وارتوى في من الحنيف مثل ما تقدم الحنيف والذي أقبل على توحيد الله والإخلاص له ترك عبادة ما سواه متبعا للأنبياء مستقيما على الدرع. هذا هو الحنيف من الحنف وهو الميت. الحنيف هو الذي مال عن الأديان الباطلة وعرض عنها واستقام على توحيد الله واتباع شريعته وإن خالفه الناس كلهم كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن مشركين. الحنيف هو الموحد المخلص المتبع للحق المنايل عن الباطل يدخل في ذلك توحيد الله والإخلاص له يدخل في ذلك الإيمان بالرسل يدخل في ذلك استقبال القبلة يدخل في ذلك الحج عن الاستطاعة يدخل في ذلك كل ما شرعه هو عز وجل. الحنيف هو المقبل على الله المستقيم على دينه المعظم لحرماته تارك لما خالف ذلك. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وما أنزل الله وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء

وهو الشجر أي في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبقة سبقة الواحدة سبقة سبقة سبقة خالق وحرج شجرة وشجر. قال الزجاج ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو نجم ولا ملاذا سواء قيل شعوب بني إسرائيل أو قيل أولاد يعقوب ذرياتهم المقصود أنهم جماعات كثيرة في قبائل الأرض يرى فيهم الأنبياء إقامة الحجة طبعا للمعذرة كما قال جل وعلا ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله جل وعلا جعل فيهم الأنبياء جعل فيهم رسل يدعون الناس إلى توحيد الله ويعلمون لهم شرائع الله وحذروا لهم مما حرم الله على عباده ما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويبين سياق أن الأسباط أشخاصا أشخاص روحي إليهم وصاروا بسبب كثرة نسلهم أو كثرة أتباعهم جماعات كثيرة كل سبب أو كل سبب جمع رهيب نعم. ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو نجيد الدقاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كله وبرسله. قال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. قال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. قال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب بن هذا حق هذه الأمة هذه الأمة أمرت بما بالرسل جميعا وبما أنزل الله عليهم من الكتب إيمانا مجملا إلى لم يسمى وإيمانا موصلا إلى قد سمي التوراة والإنجيل والزبور وموسى وإبراهيم. أما العمل فعليهم أن يعملوا بشريعة محمد التي رزموا بها أو كلفوا بها لأنه رسولهم الخاص وأمر بأن يتبعوه. ولهذا قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحبكم الله وقال وما آتاكم الرسول خذوه وما آتاكم فانتهوا. هم مأمورون باتباع هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليهم وإلى غيرهم من سائر البشر ومن سائر الجن هو رسول الله للجميع عليهم الإيمان به واتباع شريعته وما أقره الله للشرع السابق في هذه الشريعة صار تبعا لشريعة محمد ما في قوله جل وعلا كتب عليه بأن النسل بالنسل عين بالآخر وصار من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أقر فيها وجاء فيها. وما لم يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم غير مأمورين باتباعه والأخذ به وإنما هم مأمورون بالإيمان بمن جاء به أما الاتباع والعمل فعليهم بشريعة التي وصفوا بها على يد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا عبيد الله قال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليساقوا القرآن آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليساقوا القرآن.

وتتقوا الله في ما أمركم به ما يضركم كيدكم شيئا، كيدكم يرجع إليه ويحيط به. وهنا يقول فسيكفيكهم الله ويستمع لأقوالهم وهو العليم بأحوالهم لا يخفى عليها، يسمع ما يقولون ويعلم ما يسرون، والقادر على دفع شرهم وعلى نصر المؤمنين عليهم. هذا يوجب الثقة بالله والتوكل عليه والإيمان به سبحانه والثقة بنصره إذا استقام المسلمون على ما أمره به. ومما يفسر هذا المعنى ويوضحه قصة بدر وقصة أحد. قصة بدر استقام المسلمون فيها وتوحدت كلمتهم ونصروا دينهم ولم يختلفوا، فنصرهم الله مع أنهم قليل وعدوهم كثير. وفي يوم أحد لما أخل الرماة ما أمروا به وفتنوا وتنازعوا حصل ما حصل من الهزيمة والجراحات وقتل المسلمين مع أنهم أكثروا من يومك، حيث قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعده لتحصلهم بإذنه تقبلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأعطيتم بعد ما أراكم ما تحبون يعني سلطوا عليكم حصل ما حصل من الحزين. هذا يوجب لأهل الإيمان أن لا يتكاسلوا وأن لا يكلوا وأن لا يضعفوا وأن لا يذلوا بإيمانهم من غير القيام بالأسباب. ولو أن أحد يوصى بمجرد إيمان في نفسه لنصر الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم يضره فشل الرماة وفشل من معه، لكن لما كان الجيش واحدا واختل بعضه حصل ما حصل فيه من الاضطراب والاختلاف ضرت المعصية الجميع، ضرت المعصية الجميع. والحديث ان الناس اذا راوا المنكر فلا يغيروه حتى يامرهم الله بعقاب. الاسباب التي رتب الله عليها النصر لا بد من الاخذ بها والعنايه بها. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولا يقول الغازي رئيس الجند او الجند نحن كذا ونحن كذا، لا، لا بد من اخذ الاسباب. الرسول اخذ الاسباب لبس اللانه وظهر بأجل عين يوم أحد للعين، لكن الصحابة أخذوا السلاح وأمروا بالسلاح وأعدوا لهم صلاة من قوة. يا أيها الذين قلوا حذركم بالسلاح وأخذوا الحذر والاجتماع والصدق والصبر والتقوى كلها أسباب. أما التنازع والفشل والاختلاف هذا والضرر العظيم ومن أعظم أسباب الخذلان، كما قال في الآية الأخرى في آية الأنفال ولا تنازعوا وتفشلوا ولا تفرحوا ولا بد من صدق وطاعة الله ورسوله ولا بد من جمع كلمة وعدم التنازع وعدم الفشل. نعم. وقال ابن أبي حاتم قرأ علي يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال ابن أبي حاتم قرأ علي قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس قال أخبرنا زياد بن يونس قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس نعم قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه. زياد بن يونس بن سعيد الحضرمي أبو سلامة الإسكندراني ثقة فاضل من صغار التسعة مات سنة 11 روى له أبو داود النسائي قرأ القرآن على نافع بن أبي نعيم الخارج ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. وقال ابن يونس وفي لنصف سنة 11 ومئتين وكان طلابا للعلم وكان يسمى سسة العلم أحد الأثبات الثقات. وإلى أحد نعم أحد من يونس أنا استقرأت من يونس يحبير عندك يسمى زياد بن زياد بن يونس. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله وكذا روي ماذا كان ابن زيد يدل على ان قتل ونصح بين يديك ما يفرق بين من الله عنه حتى قدم الدم على هذه الآية سيأتي من الله والسميع العليم. ولعل من الكفاية التي حصلت لأنهم انهم اهلموا بسببها فقتلوا واهلوا بذرع الى محن ما لا يحصيه الا الله عز وجل بسبب عدوانهم ولن يزالوا يذمون ويقبحون على عمله الى يوم القيامه. نسال الله السلامه. نعم نعم نعم نعم فقرا عليه القارئون الطلبه. نعم فقراهم فقرا عليهم يحتمل ما قرا عليهم يحتمل هذا ويحتمل نعم انما يكون انقطاع متصل سواء قاري ولا سانع او سواء هو قاري او قاري قاري هو يسمع يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن ما في احتمال الصلة بينه وبين عثمان في هذا قال أرسل إلي بعض الخلفاء منه أن تفضل الدمعة الدمعة أجهرين لكن كلام المحشي له وجه يعني هذا يعني هم الخدم يعني مقصود إخبار عن المصحف قال صلى مقصود الإخبار عن المصحف أن قطرها صارت هذا من الآن مصحف من بين الأيدي يعني مثل أن عثمان كان يقرأ فيه مصيبة. نعم المصحف ما كان يقرأ في حين قتل. نعم وقوله صبغة الله قال الضحاك أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. الدم تقدم. نعم. الدم لا تقدم. لا. قد تقدم. لا. مثل أنه شاتق عن دم. الدم. أحسن الحق على أجزاءه. حق على بعضها وقد قدم. أثر قد يعني روى على الوقت. أثر الدم يعني. نعم. نستطيع أن نعلم. نعم. وقولي. نعم. نفرت عبد الرحمن بن أبي معاذ القاري المدني أولاد إليك أصله من إصفهان وقد ينسب لجده صدوق في نصوص القراءة في كبار السابعة مات سنة 66 ابن ماجه التفسير وأخذ له الخلاصة في مسلم وابن ماجه

لا تفرغ عليه المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ولهوت موسى وعيسى ولهوت الذي لا نفرق بين أحد ولا نفرق بين المسلمين ومن يطاعون له يحكمون لأوامره ينتهون عن نواهيه خاضعون لحكمه يؤدون لأمره وهذا هو الإخلاص. بعدين سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أشرك لا قل شيء أن تكونوا شرفكم وأن لا تهاجموا من خالفكم وأن لا تسبحوا عليه وأن لا تقاتلوه وأن لا تمنعوه لهم بإذنكم بل يدين. ثم شرع الله قتالهم وأمر بقتالهم حتى يخلعوا لهذا الأمر. هذا في أول فلم يقاتلوكم وألقوا إليهم السلام فما دعا الله لكم عليه الشديد كما في قوله لا إكراه في الدين مثل يرد الغيث في حد قولين. ثم أنزل الله عز وجل الأمر بقتاله وأن لا يتركوا فيجب أن يقاتلوا حتى تخلص العبادة لله كما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأصبحنا غير ليس لها الأسر والغرر فقط المسلمين حين يكونون روهم روهم وقد يعرفون الرسول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم دل على أنه لا يخلى سبيلهم إلا إذا دخلوا في دين الله إلا من استثناه الله من أهل الكتاب. فأهل الكتاب ومن رحق بهم من المجوس أو لا إذا أدوا الجزة كف عنهم وتركوا حتى يدخلوا في دين الله أو يستمروا في أداء الجزة وهم صاغرون. وهذا هو القول الثاني في معنى قوله لا إكراه في الدين ما خاصة لأن الكتاب والمجوس لا إكراه عليهم بل إذا أدوا الجزة كف إلى منهم. القول الأول أنها عامة ولكنها نسخت بآية السيف وما في معناها. ثم انكر تعالى عليه في دواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسفار كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية فقال قل أأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الآية والتي بعدها. وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير شبه من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين. اليهود والنصارى عندهم شهادة من الله بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فكتموها فلا أضر منهم إذا كتموا الشهادة التي عندهم من الله على صحة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لكنهم حسدوا وكتموا الحق وآثروا الدنيا على الآخرة فخابوا وخسرونهم ولا ينفعهم انتسابه الى الانبياء الماضين وانهم من ذرياتهم لا ينفعهم. من بطا به عمله لبس به نسبه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كون الانسان من ذريه الانبياء او من ذريه الصالحين لا ينفعه اذا لم يعمل بعقيدتهم واعمالهم ولم يشهد على نهجهم. فهذا ولد نوح غرق مع الناس وهلك لما لم يكرم والده نوح عليه الصلاه والسلام. هكذا والد ابراهيم لما لم يستجب لابنه ابراهيم ولم يصدقه هلك مع الهالكين وصار الى النار ولم تنفعه امومته. وهكذا والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امه اخبر عنه صلى الله عليه وسلم عنه ان اباه في النار لانه مات على دين قوم الكفر بالله. وامه كذلك استاذن يستغفر الله لهم يولى الله يستغفر الله وهي امه. قال عمه ابو طالب وعمه ابو لهب كلاهما مات على دين الجاهليه فلم تنفعهما هذه القرابه. القرابه انما تنفع اذا استقام قريب على دين الله اما اذا انحرف فلن تنفعه القرابه من ابيه ولا من غير ابيه. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسالون عما كانوا يعملون. فكما انك لا تسال عن عملهم واخطائهم واغلاطهم فانت ايضا لا تنفعك اعمالهم الصالحه اذا لم تعمل بها انت. فلا تضرك اعمالهم ولا تنفعك اعمالهم وانما يضرك عملك وينفعك عملك. هذا هو الامر الذي جاءت به الرسل عليه الصلاه والسلام. نعم يعقوب وإسرائيل وأبوه وإسرائيل كل أنبياء بني إسرائيل بعدهم قال أنبياء بني إسرائيل. لكن من أطاعهم صار معه في الجنة ومن أبى لم تنفعه كونه من بني إسرائيل من أولاد يعقوب يعني. فاليهود كلهم من أولاد يعقوب ولم تنفعه هذه الغلوة. لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا ما جاء به وحادوا عن الحق غضب الله عليهم هو من بني إسرائيل من بني يعقوب. نعم فهم ونصرانية ومنتسب إلى عيسى وكلاهما كافر لأنهم انتكبوا بغير حق. إنما المسلمون من آمنوا بموسى واتبعوه وماتوا على ذلك وآمنوا بعيسى واتبعوه وماتوا على ذلك. أما من غير وبدل لا تنفعه الإسلام. وهكذا من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به لم تنفعه الإسلام. نعم السماوية والسماوية والدين ديني يخالف حقيقة الله فليس إسلاميا وليس فيه مستحيل الله وكلها وثنية. لا يواجه استسلامهم إن اسلموا وإلا يقتلوا سكروا وإلا قتلوا هذا هو الحق. لا يدعون العلماء إلى أن ما تخفي الجزية من جميع الناس شدوا بهذه المرجة إذا لكت عدوهم وكذبوا إلى آخر. لا يصعب أن يعني جمهور أن لا تقبل منهم الجزية إلا إذا كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس فقط. لأنه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا وخلوا سبيلهم وإن قد أوعدهم الجزية. والنبي قال لا هذه جزيرة جميعا ولم يقبلهم جزية. هكذا الصحابة قاتلوا وسلموا أصحابه وقاتلوا بقية المشركين ولم يدعوا من الجزية بل طالبوهم إما بالإسلام وإما بالقتال. نعم الجواب على حديث بريدة إلا أن مراد اليهود والنصارى إذا حصلت على حفظ هذه إشارة إلى أنهم هم اليهود والنصارى لأن العرب والتدينين كلهم الغالب أهل الوادي وأهل الصحراء. فلا تغتروا بمجرد مثلهم من رب جل وعلا قال من اليهود كذا قيد قال في سورة البراءة قال في نبي الله ولا من الآخر ولا من حديث ما حرم الله ورسوله ولا يكون في الحق من الذين حتى يخرج عن يديهم وانصرفوا. أي نبي انت خاصة. ولا تستنى في إلحاق النبوس بهم. ولا سؤال لا يحفظ. نعم. نعم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ومن كان كثيرا إلا على الذي كتب الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قل لله بالسلام هم المنافقون هم من استنكر تحرير الله نبيه الى سعداء وحديث ذلك واحتج على تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك هم السبحاء، ومن امن وتابع الحق هو من الايمان والهدى. ولهذا قال جل وعلا: يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومع ذلك جاهل استنكارا ومعرضا للحق ونقيبا للصدق، فلهذا ذمهم الله عز وجل. قال اخبرنا بما يستمع بالنبي قائل تعالى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسجد وقال الله عليه وسلم: لكم حدثنا أبو زرع قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن جماعة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نبيا في مسجد بالسلام او ثلاث شهرا وكان يحب ان يرجع الانسان فعندما الله قد يرى تقلبا في بيت السماء بين المؤمنين كثيره كبيره فمن وجد كثرا المسجد الحرام قال فيرجع الانسان وقالت فما امر الناس يقول جهود ما لله موجوده التي كان عليها فانزل الله كل ما المسجد والمولد يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال ابي الزبير فقال رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه امر الله ان يستقبل بيت المسجد فترك اليهود فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعه شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبله ابراهيم فكان يدعو الله وينظر الى السماء فانزل الله عز وجل فوجد جواز تقرا النهر فارتحل من ذلك الوزير وقالوا ما الا ان انتم تجدون الانسان عليها فانزل الله بسم الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط المستقيم وانزل في هذا الباب احاديث كثيره وقال الامر انه قد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باستخدام الصخره من بيت المقدس وكان بمسح القليل بين المسلمين وتكون بين يديه تعالى ومستقر صخره بيت المقدس فلما هاجر الى المدينه تعذر الجمع بينهما فامره الله بالتوجيه الى بيت المقدس قال ابن عباس والجمهور ثم اختلف هؤلاء هل كان الامر به هل كان الامر به في القران او ان الذي لا يعقل له لقد اوصف به في تشبيه الى مثلنا واجمع من الحسن المسلم ان التوجه يجب الى بيت المسلم كان اجتهاده عليه الصلاه والسلام والمقصود ان التوجه الى بيت المسلم بعد مسلمه صلى الله عليه وسلم المدينه واستمر الحكم على ذلك بعد بعض الشهرات وقال يذكر الدعاء والاجتهاد ان يوجه الى الكعبه التي هي فكره ابراهيم عليه السلام فاجيب لما ذلك وامر بالتوجه الى البيت العتيق فاجيب الى ذلك وامر بالتوجه الى البيت العتيق فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاعلمهم بذلك كان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في صحيحين من رواية البراء رضي الله عنه ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر وقال كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة وسمي مسجد قبلتين وفي حديث ويل بنت مسلم أنها أنهم جاءهم الخبر بذلك وفي حديث ويل بنت مسلم أنهم ويل نعم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قال فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخليط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتفرغ والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى في هذا الواجب على الأمة إمتثال الأوامر وترك النواهي والتوجه حيث يوجهك، وليس لهم الاختيار أن يفعلوا ما يشاءون، وإنما هم عبيد مأمورون فحيثما وجهوا توجهوا، وليس لأن يعترض على الله في حكمه وشرعه. فالصفاويين اعترضوا لم يعقلوا هذا الأمر ولم يفهموا هذا الأمر، فلهذا اعترضوا قالوا ما ولاهم صلتهم التي كانوا عليها، رب الله قال قل لله المشرق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وهو المقر في عبادته في يشاء يولي رزاقا او غربا او جنوبا او شمالا او كعبا او غيرها، له الامر سبحانه وتعالى. والواجب على العباد الامتثال والطاعه، حيث امروا اعتمروا، حيث امروا امتعوا، اراه الحكمه ان لم يعرفوها، اراه الحكمه والعله، هذا علم ونور على نور خير وهدى، فان لم يعرفوا فالهدف والواجب المقصود والامتثال. والمؤلف ما تقدم امره يتوجه الى الصحراء تحت الصحراء على محل نظر، وليس في النصوص من شيء يتعلق بالصحراء ولا يراه لها غم خاص، وإنما أمر المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس إلى مسجد الأنبياء وقدس، توجه إلى جهة الشام لأن فيها المسجد العظيم وهو مسجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فالتوجه إلى هناك إلى في ذلك المسجد من الفضل وجهزها من البركة، ثم نسخ الله ذلك وجعل الجنة إلى بيته الحرام، فله عزة ذلك في الأول والآخر سبحانه وتعالى. لما يدخل الصخرة لا محل له بما اعلم، ليس لعرفه في النصوص، وانما اعظمه النصارى فقط، فلا ينبغي ان يسند الى هاتين من الاحكام او قبر الا بدليل، وانما قبله جهه الشام لما فيها من معبد الانبياء ومسجد الانبياء اول بيت وفي عالم الناس بعد الكعبه. نعم. نعم. من الجولة فقد كانت صلاة العصر هذا الصواب لم يأتي من خبر إلى صلاة الفجر، يعني يكون النبي بعث إليه من الجهة يحتوي الفجر محتمل أن لا الفجر هو الذي سبقه هل يعني جاء خبر صلاة الفجر وكان لك الليل، ويحتمل العكس كما من العائلين كثير من هل قبل شيء من الإشياء والخبر قبل من العصر، وأن خلاص تأخر عن القبة، وماذا هو نظر عن الاحتمال عن الاحتمال محتمل هذا ومحتمل هذا، قد يكون تأخر الخبر لأحدهما هؤلاء أو هؤلاء لأسباب من بعث إلى الناس من عليه بروق وخطب الناس وعلم الله، قد يكون تأخر الخبر على أحدهما إما هؤلاء وإما هؤلاء الحجة قائمة أن خبت أحران الخبر ليس عليه طبعا هو مطر مؤلف لأن الأحكام لا تنزل بعد الحين. نعم. وجه تعظيم النصارى للمسح. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا ما ما قبل شيء لا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن أشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث. هذا خطأ وصاب عمر بن قيس وهو الذي يروي عن محمد بن أشعث. عمر بن قيس بن المعطف الصحابي الكوفي ولا تقيل فالوقل ربما وين غير باب أين عن غير باب الذي فيه قول البخاري هذا قال ذكر البخاري في تاريخه أنه قيل فيه عمر بن قيس قال ولا لا تذكر قال ابن معين أبو حاتم ثقة وقال الأزهري سئل أبو داود عن عمر بن قيس فقال أنه ثقة ولا علم وهو قال عمر أحسن الله إليك يقول في المخطوطة عن والمثبت عن مسند أحمد وفي الجرح محمد بن أسعد بن قيس طوى عن عائشة طوى عنه عمر بن قيس الناصر الله هنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. هذا وعطي أن يعني الآخر رأى كان من رسل ولكن هذا المعنى صحيح يعود بعضهم تخدهم ورسلون ولهم استعادنا. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يعترف اليهود والمنافقون أقول يعترف على القبلة كلا المنافقون وكلا اليهود كلا المشركون فمنافق الأقرب ضلال على الله إلا هم اليهود لأن التبين غير نبيلة لأنهم لهم تحت لهم كلام لهم خوف كثيرة وهم منافقين ويقال أنهم منافقون واليهود كانوا مشركين مكة. يشمل هذا كل من شارك في الوقت هذا يقول من شارك في هذا الوقت يشمل هذا كل جاهل يشمل كل جاهل الحقيقة هو سبيل الله هو ما عمل فيه الرحوم إلا ما شفيها نشف لا يمنع أبوه لا يمنع علي بن عاصم بن صهيب الواسطي الكلمي مولاه فبوخ يبطئ ويصر ورمي للتشيبه من التاسعه مكه في احدى ومئتين وقد جاوز التسعير لقد له ابو داوود الترمذي وابن ماجه نقلت السلام على القوي لا على اي شيء نعم مصر على اي شيء على خطا يعني هو في السياره اللي خطاه هو مخطئون يعني فبيعرف بساعه خطا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى انما حولناكم الى قبله ابراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الامم لتكونوا يوم القيامه شهداء على الامم لان الجميع معترفون لكم من فضل والوسط ها هنا الخيار والاجود كما يقال قريش اوسط العرب نسبا ودارا اي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه اي اشرفهم نسبا. ومنه الصلاه الوسطى التي هي افضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الامه وسطا خصها باكمل الشرائع واقوم المناهج واوضح المذاهب كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الامام احمد حدث من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا ان جعلها الامه خير الامم واكرمها الله عز وجل وجعلها وسطا يعني عدلا خيارا تفضل شهادته على الناس يوم القيامه تشهد هذه الامه لجميع الرسل أنهم قد بلغوا رسالة ربهم قد بلغوا أممهم فقامت الحجة. ولهذا قال سبحانه كذلك جعلنا أمة وسطا يعني عدلا خيارا تقبل شهادة مع الناس ويعرف الناس فضلكم. ولهذا قال اتخذوا الشهداء على الناس وكونوا الرسول عليكم شهيدا لا تفاء وجاهدوا منها عن حق جهاده وان كفاكم ان اصطفاكم اختارا فالجدير بهذه الأمة أن تحقق الصفات التي اخترت لأجلها وأن تكون مثالا عاليا مثالا كريما مثالا طيبا بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة حتى تكون من جملة هؤلاء الشهداء من جملة هؤلاء الخيار كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وليس خير أمة من جهة النسب ولا من جهة المال ولكن من جهة العمل من جهة الإيمان والتقوى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث أنتم كيف لك بين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وكل مؤمن يقدر بأن يتعلق بهذه الأخلاق العظيمة التي بها يكون نبذة من نبذة هذه الأمة وفردا من أفرادها وشهيدا من شهدائها في إبلاء الرسل ما قلنا وسلوبه وقيامهم بما فرض الله عليهم وفي قيامه بما شرع الله له وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من اخلاق واعمال. نعم. وقال الامام احمد حدثنا وكيلنا للعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نوح يوم القيامه فيقال له هل بلغ فيقول نعم فإذا قوموا فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نبي وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يستبدل فيقول محمد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم اشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي واحمد والنسائي وابن ماجه من طرق عن الاعمش. وقال الامام احمد ايضا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامه ونعم رجلان واكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له وامته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقولون وما علمكم فيقولون جاء نبينا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا كذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال احمد ايضا هذا من باب الغاوى من باب قطع الخصم وبيان بطلان انكار على رؤوس الاشهاد وإنه الله سبحانه يعلم أن الرسل بلغوا والرسل صادقون مقبولون على أمهم ليسوا مكذبين ولكن من باب إعلان بطلان هذه الدعوة ومن باب إعلان فضيحتهم على رؤوس الأشهاد حيث قالوا ما جاء لنا نذير ولا نذير ويدعى محمد وأمته فيشهدون أن الرسل قد بلغوا وإنما شهدوا لأن القرآن جاء بذلك وأنه جاء على محمد وفيه أن الرسل بلغوا والنبي بيّن ذلك فالأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام تشهد بذلك على خبر الله سبحانه وتعالى الله أخبر محمد وأمته أن الرسل قد بلغوا وجعله يوم القيامة شهادة على الناس يشهدون بأن الرسل قد بلغت حين يمكن تنكر الأمم يستقيم هذه الأمة مع نبيها يشهدون بأن الرسل قد بلغوا نوح وهود وصالح وشعيب وابراهيم ونوح وغيرهم من الرسل الى اخره في عيسى عليه الصلاه والسلام. نعم. وقال احمد ايضا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا وروى الحافظ ابو بكر بن مردويه والنبي حاتم من حديث عبد الواحد ابن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن أزعل المغيرة بكتب عند الأشعدي ما أشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة ابن عتيبة ابن نباس ابن نباس في نفقه ونفقه ما عنده نحاس من هذا المغيرة بن عجبة بن نباس خطأ وصابه المغيرة بن عجبة بن نهاس العجبي كان قاضي من أهل الكوفة روى عن سعيد بن جبير وموسى بن طلحة ومتشدد عن جابر روى عنه أبو مالك الأشجعي ومسعر وخليل بن غزوان وكامل بن العلاء سمعت أبي يقول ذلك وفي الحاشية مكتب أراه سعيد بن زياد المكتب رجع التعليق على تاريخ البخاري فيما بعدها وهو هنا في نسخة بلا مخط وفي كاف مكنس وهو لا لا لا لا لا حاجة نعم نعم عطية بالتصوير نعم لا ولا لا نعم لا عن المغيرة بن عتبة بن نحاس قال حدثني مكاثر لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي